على أي حال، صدقت فيا كلام اتقال، أنا بشكرك على أي حال، صدقت فيا كلام اتقال، وبعتني جرحتني من غير عتاب ولا حتى سؤال. بشكرك على أي حال.